حفظكم الله شيخ، وآتين حكم صبي هل المراد بالوحي شيخ النبوة؟ يعني لما نأتي إلى يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يعني ما بعث نبيا إلا بعد أن يبلغ سن الأشد 40، يرد علينا هذا الإيراد، ويرد علينا يعني القول بهذا القول، ويرد علينا قصة نبي الله عز وجل عيسى. فالله أعلم بذلك، هل المقصود به آتيناه الحكم أي النبوة وهو صبي، أو آتيناه النطق بالحكمة وإصابة الحق؟ ولذلك يعني هذا من رحمة الله عز وجل بيحيى وبوالده، الله أعلم.